ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أن معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أيها الأفاضل، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا وضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 22. هذا الحديث الذي رواه أبو عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا سائلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال النبي: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث الطيب الطاهر أيها الأكارم لنا مع وقفات. وقفة أولى السؤال، الإنسان يسأل كي يعمل. انظر إلى هذا الرجل المبارك، ربما لم ينم الليالي الطوال، ربما قطع المسافات والمفاوز إلى أن يصل إلى سيد رسول الله ليسأل ليعمل. لا تسأل لأجل الثقافة الذهنية الباردة، لأجل أن يقال عنك أنك عالم أو عارف، وإلا فأول من تصعر به نار جهنم عالم. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. فاسأل لتعمل. وقريب من ذلك هذا الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله وكان ثائر الرأس. هذا الأعرابي ثائر الرأس، على رأسه غبار، ربما جاء من مسافات طوال، ثم وقف أمام سيد رسول الله: يا رسول الله، ماذا كتب الله علي من الصلوات؟ قال رسول الله: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال النبي: لا، إلا أن تطوع شيئا تصلي السنن. قال الأعرابي: يا رسول الله، ماذا كتب الله علي من الصيام؟ قال النبي: شهر رمضان. قال الأعرابي: هل علي غيره؟ قال النبي: لا، إلا أن تطوع شيئا، 2 وخميس، صيام 6 من شوال، وهكذا. ثم سأل رسول الله عن الزكاة وعن الحج، والنبي يجيبه. فانصرف الأعرابي ثم نظر إلى رسول الله ثم قال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أزيد ولا أنقص، أنا سألتزم بما قلت لي. قال له رسول الله: أفلح إن صدق. بس يصدق، أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. إن المؤمن النظر في هذين الحديثين يجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ركز مع هذين الرجلين على أركان الإسلام، بس في الحديث الأول لم يذكر السائل الزكاة ولا الحج. قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت أدخل الجنة؟ قال نعم. لم يدخل الزكاة أنه كان فقير ما عنده مال، فليس عليه زكاة. ولم يذكر الحج لأن الحج ما فرض آنذاك، لكن هناك فريضة اسمها الحج. ذلك اختصر على الصلاة والصيام. هذه درجة عندنا في الإسلام اسمها درجة المقتصد. ده شخص هيقوم بالأركان بس، هيصلي الخمس فروض ويصوم شهر رمضان ويزكي إذا كان من أهل الزكاة ويحج إذا كان مستطيعا وينتهي عن المحرمات. ده لم يقوم بأي نوافل ولا سنن، هركز فقط على الأركان. ده في الجنة ولا في النار؟ ده في الجنة بنص كلام رسول الله. أدخل الجنة؟ قال النبي نعم. وقال النبي للثاني أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. لسمح المقتصد قال ربي تبارك وتعالى في سورة فاطر، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اسمع، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه بالعاصي الذي يفعل المحرمات والمنهيات ولا يقوم بالواجبات ولا الفرائض ولا النوافل، ده في النار بس سينظف. وإذا كان من أهل التوحيد سيدخل الإيه؟ الجنة. وهذا يبين لك بركة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يخلد في النار من قالها إن شاء الله تبارك وتعالى. دي الظالم لنفسه. اثنين، قال ومنهم مقتصد الذي جاء به الحديث، لا يقوم بالأركان والواجبات وينتهي عن المحرمات لكنه لا يقوم بالنوافل ولا بالسنن، ده في الجنة. أدخل الجنة؟ قال نعم. الثالث، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم السابق بالخيرات بإذن الله. دي بيعمل إيه؟ دي بيقوم بالواجبات والفرائض والنوافل والسنن والمستحبات وينتهي عن المحرمات والمنهيات. هذا السابق بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة من ابنكم ومن أخيكم. الإنسان مما يجب عليه بل ينبغي عليه أن يقوم بالنوافل والسنن والمستحبات. لا، أنت قمت بالفريضة، فريضة ناقصة، أنت صليت الفريضة الآن، طب ما أنت صراح. ما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربما مصلي يأخذ من صلاته ربع الأجر، عشر الأجر، وربما لم يأخذ من صلاته أجرا. صراح لم يخشع. فالذي يجبر لك النقص هذا السنة قبليه والبعدية، فحفظ عليها. صمت رمضان، أنت ضامن إن هو يقبل منك 100%، أنت نظرت إلى النساء، أنت تباهى. إذا في مشاكل في صيامك، فصيام النافلة 6 من شوال وما شابه يجبر لك هذا النقص. فإحنا نحافظ على السنن والنوافل والمستحبات، كما أن الحفاظ على السنن سبب في محبة ربنا تبارك وتعالى. والدليل قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله الفرائض، الصلوات، شهر رمضان، الزكاة، الحج، دي رقم واحد. هذا أحب شيء عند الله تبارك وتعالى، دي المقتصد. اسمع بقى اللي هو السادق بالخيرات، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. يبقى أنت تصلي السنن والنوافل ربنا يحبك حتى أحبه. فإذا أحببته اسمع، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. يعني إيه؟ يعني يحفظ الله عليك هذه الأعضاء فلا تعصيه بها سبحانه وتعالى. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف. طيب نرجع ثاني للحديث، يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن صليت المكتوبات، الصلوات الخمس، الصلاة عماد الدين، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد في قبره، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة صلة بينك وبين الله، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذه لعبدي وأنا عبدي ما سأل. فالصلاة صلة، الصلاة ذكر ودعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا في سجودكم من دعائكم. الصلاة لها مكان عند الله. الدليل أين فرضت الصلاة؟ فوق في السماء السابعة، أطهر وأشرف مكان عند سدرة المنتهى. اثنين، فرضها الله على نبينا محمد صلى عليه بلا حجاب وبلا واسطة، كذلك فرضت في أعظم رحلة، في رحلة الإيه؟ المعراج، الإسراء والمعراج. كذلك كانت في الأول كم صلاة؟ كانت 50 صلاة، 50 صلاة يا مسلم. وظل نبي الله موسى جزاه الله عنا خير الجزاء يقول لنبينا محمد: يا محمد إني قد جربت الأمم من قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لن تطيق هذا العدد. ويرجع نبينا عليه الصلاة والسلام 9 أو 10 مرات إلى ربه، إلى أن صارت 50 في العمل و50 في الأجر. الصلاة 10، 50 في العمل و50 في الأجر، ومع ذلك وفرط فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. حفظ عليه وعلم ولدك الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة على 7 واضربوهم على 10، لكن الولد يبقى طول الباب شو صلي إزاي، وانت المسؤول، انت الاب مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كنت فين؟ خذ ولدك من يده الى بيت بيوت الرحمن وعلمه الصلاه. قال: ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. الصيام عقاب من لا يصوم شديد جدا. قال رسول الله: بينما انا نائم اذ اتاني أتيان فأخذاني من ضبعي، الضبع هو ما بين المرفق والكعب، الحتة دي كده اسمها ضبع، واحد مسك النبي من هنا والثاني من هنا. قال: فأخذاني إلى جبل وقال لي: اصعد يا محمد الجبل. قلت: لا أستطيع، جبل عالي. قال: إنا سنسهله عليك، هنساعدك في الصعود. قال نبينا: فصعدت الجبل فسمعت أصواتا وضوضاء وجلبة وصياحا، فسألت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذه أصوات أهل النار، اللهم سلم. قال موسى: فرأيت أناسا معلقين من عراقيبهم زي الذبيحة كده بتاعت الجزار، خلي بالك، من أرجلهم مشققة أشداقهم، الدماء تسيل من أفواههم، الدم نازل من هنا كده. قال: فسألت: من هؤلاء؟ قال: يا محمد، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني بيفطروا قبل المغرب، ده عقاب واحد ايه بصوم، لكنه لا يفطر قبل المغرب، فما بالك بمن لا يصوم اصلا. اللهم سلم. فعلم ولدك ايضا الصيام. والله يا اخواننا، مره واحد جاي ويبكي، صلى الله عليه وسلم، ومعه ولده في يده، يقول: يا شيخ ابني لا يصوم. سبحان الله، واحد تعجب. طب اللوم يقع عليك أيها الوالد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أسأل الله عافية والسلام. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. دي رقم 3. الإنسان يجب عليه أن يحل الحلال للناس ولا لله؟ لله، لا يحل لأجل الناس، الناس لن ينفعوه. وأن يحرم الحرام للناس؟ لا، لله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان يجب عليه أن يحرم الحرام لله تبارك وتعالى، لا يحرم مثلا على نفسه الزنا لأن الأمر غير ميسر، الباب غير مفتوح، لكن لو فتح الباب زنا، لا، دي لن يحرم الحرام. واحد يحرم على نفسه الربا لأنه غير متاح، لكن لو الربا أتيح لتعامل به، لا يا حبيبي، لا، أنت غير داخل في قول رسول الله وفي قول الرجل لرسول الله وحرمت الحرام، لا. كمن يقلع عن التدخين السجائر عشان الدكتور قال له أنت هتموت ولا تصاب بالأمراض فخاف على نفسه، لا، دي لم يحرم الحرام، يجب أن تحرم الحرام لله تبارك وتعالى. طيب رقم 2، الحلال يحل لا يحرم. لا تكن كبعض الجهال الذين يحرمون الحلال الطيب على أنفسهم، يحرم على نفسه بعض الأطعمة والأشربة. واحد يقول أنا ما ذقت العسل منذ 40 سنة. ليه يا عم؟ عشان إيه؟ يعني فقرا؟ مش معاك فلوس يعني؟ قال زهدا. نعم؟ لا، أنت جاهل، هذا زهد منك كاذب. تحرم العسل على نفسك؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان أنت جاهل غير عالم. ربنا جل ذكره عاتب نبينا عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر عند زينب بنت جحش، فكان هناك يشرب عسلا، فغارت أمنا حفصة وأمنا عائشة واتفقتا أن يصرف رسول الله عن أن يتأخر عند زينب. فلما جاء رسول الله قالت له عائشة وحفصة: يا رسول الله، إنا نشم من فمك رائحة خبيثة. ورسول الله طيب مطيب طاهر مطهر، لا يحب ان يقول له احد هذا الكلام. كيف تقول لرسول الله ان نشم من فمك رائحه خبيثه وهو اطيب الناس عليه الصلاه والسلام؟ فاقسم هو بابي وامي وروحي عليه الصلاه والسلام انه لم يعد يشرب عسلا عند زينب. فنزل القران يعاتبه بقول رب الارض والسماوات: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فالانسان لا يحرم الحلال كمن يحرم على نفسه زوجته الحلال، يقول لها انت علي كظهر امي. لا يا اخي، وتلف على المشايخ حتى يجد لك مخرجا. انت عليك ظهر امي، انت عليك ظهر اختي. ليه؟ عشان ايه تحرم الحلال؟ ليه؟ وكمان يحرم دينك، يقول على الحرام من دين. ليه؟ عشان ايه؟ دينك حلال، كيف تحرمه؟ فاعقل بارك الله فيه. واحللت الحلال، بعدين قال وحرمت الحرام. ايوه، الحرام يحرم لله كما قلت لك، وياك ان تتحايل على الله سبحانه وتعالى كمن يتعامل بالربا. ليه يا عم؟ بنوك اسلاميه. كمن يزني. ايه يا عم؟ حريه شخصيه. يشرب الخمر. ليه؟ مشروبات روحيه. قال رسول الله: ياتي على الناس زمان يشربون فيه الخمر ويسمونها بغير اسمها. صدقت يا سيدي يا رسول الله. كمن يسمع الاغاني والموسيقى. ليه يا عم؟ يقول لك اشياء تنعش النفس والروح. ده تحايل، دي تحايل. تسمي الشيء بغير اسمه اسم تحايل على الله تبارك وتعالى، وانت مش قد التحايل على الله. اصحاب السبت، ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت. السبت لا. شوف بقى الفتنه العظيمه: اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا. يوم السبت ده المحرم بالصيد عليهم فيه، تلاقي السمك طلع فين؟ بره على الشط. وبقى الأيام قال: ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فتنة من الله، ابتلاء. فتحايلوا على الله، عملوا ايه؟ رموا الشباك يوم الجمعة وخدوها يوم الحد، فمسخهم الله قرادة وخنازير. فاوعى تتحايل على شرع الله تبارك وتعالى. ثلاثة وأربعة لم يكن. الذي يحل والذي يحرم هو الله تبارك وتعالى. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. الذي يحل على الناس أو يحرم عليه شيئا هو الله تبارك وتعالى، مش أنا ولا أنت. وخلي بالك لو أطعت حد في أمر الحلال والحرام من غير بينة من كتاب الله وسنة نبينا، انت كده عبدت من دون الله. الدليل لما نزل قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود، الرهبان عباد النصارى. معنى الآية أن اليهود والنصارى اتخذوا عبادهم وعلماءهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية اعترض عليها سيدنا عدي بن حاتم، ذهب إلى رسول الله قال: يا رسول الله، أنا كنت نصرانيا فأسلمت، فنحن رسول الله ما كنا نعبد علماءنا من دون الله تبارك وتعالى، فكيف يقول ربك ذلك؟ فعلمه صلى الله عليه وسلم، قال: يا عدي، ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلل لكم الحرام فأطعتموهم؟ قال عدي: بلى يا رسول الله. قال النبي: فتلك عبادتكم لهم. فالذي يحل والذي يحرم هو الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم لك الحمد والله والشكر والله لكم والشكر كله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بعد ذلك نقول: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات؟ أشياء بسيطة جدا. أنا لو علمت هدخل الجنة، أنا لا أقول لك صلي طول الليل ولا صمت، لا. أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، حتى ما قالش الزكاة ولا الحج، مش معاك. صليت المكتوبات، صمت رمضان، أحللت الحلال، حرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. بسيط جدا. فالأعمال من الإيمان. الإنسان يا أخواننا في فسحة من دينه لابد أن يعمل. اعمل الآن وزيد في إيمان. الإيمان يزيد وينقص، خلي بالك، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. فأنت اعمل، زود إيمانك، عشان يبقى في فتنة تستطيع أن تتصدى لها، زي فتنة النساء مثلا، تتصدى لهذه الفتنة، مش تبقى زي الريشة في مهد الريح، حي فتنة تعصف بيك، لا، يبقى عندك مخزون من الايه، من الاعمال، عشان الاعمال دي بتزود الايمان. ولا نقول كما يقول الصوفيه نحن نعبد الله بالحب فقط، لا يا اخي، عباده الله بالحب فقط لا تدخل الجنه، ولا حب ربنا ولا اعمل، لا. من قال هذا الكلام؟ ويرددون مقوله رابعه العدويه التي تقول فيها: اللهم، شوف الكلام الجهل، اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ يعني معنى كلامها أن نعبد الله بالحب فقط، أحبك يا رب وخلاص. طب بعدين والأعمال فين؟ لا يا سادة، لا، هذا كلام دروشة. الإنسان يعمل ويجد، ليس الأمر بالتمني، ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب من يعمل، فلابد أن تعمل. وإزاي لا أسأل الله الجنة كما هي تقول ولا أستعذ من النار؟ إزاي يعني؟ من قال هذا الكلام؟ أنبياء الله علمونا أن نسأل الله الجنة. نبي الله إبراهيم ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ومرة جاءه رجل، واحد غلبان على جد حاله، مش بيعرف يدعي يعني كثير، فقال: يا رسول الله، اني لا استطيع دندنتك انت ولا معاذ، انت ومعاذ تدعو كثير كده، ها، لكم ساعه وتدعو، انا لا استطيع يا رسول الله، انا سنة يعني امي على جد كده. فساله الرحمه المهدى صلى الله عليك يا سيدي رسول الله، قال: ماذا تقول؟ تقول ايه؟ قال: اقول يا رسول الله، اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال عليه الصلاه والسلام: حولها انا ومعاذ ندندن، هي دي، حولها انا ومعاذ ندندن، عايزين دي. فحافظ على هذا الدعاء يا رجل. يبقى النبي علمنا ان نسال الله الجنه، وعلمنا بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان بعد لا اله الا الله، قال عليه الصلاه والسلام: اذا انتهى المؤذن من الاذان فصلوا علي. صلى على النبي باي صيغه بعد لا اله الا الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: فمن صلى علي صلاه صلى الله عليه بها ايه؟ عشره. اسمع، قال: ثم سالوا لي الوسيله. انت محتاج يا رسول الله الوسيله؟ هذه وسيله درجه في الجنه، انت محتاجها يا رسول الله، هو لتعلم ان الانسان مطالب ان يسال الله الجنه. قال: ثم سالوا لي الوسيله. قال النبي: فمن سال لي الوسيله حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. يبقى الانسان يعمل وأعمال بسيطة. أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام؟ الحلال اعمل لله، والحرام ابتعد عنه. أنا بسيط جدا أهو. روي أن في واحد من الناس نام مرة جنب مقبرة، وبعدين جاءه الميت في المنام، فقال هذا الميت لهذا الحي: ما أشد ما أنتم فيه أيها الأحياء من الغفلة، من الغفلة، نحن غافلون، وما أشد ما نحن فيه أيها الأموات من الحسرة والندامة. ليه يا عم الميت؟ قال: فأنتم أيها الأحياء تعملون ولا تعلمون. فبنعمل بس، لكن لا نعلم شيئا عن أمور الآخرة، الأمور الحقيقية لا نعلم عنها شيئا، الله أعلم. قال: فأنتم أيها الأحياء تعملون ولا تعلمون، أما نحن أيها الأموات فنعلم ولا نعمل. ثم اسمع، قال هذا الميت لهذا الحي: فوالله لتسبيحة واحدة اسمع الكلام دوت من واحد ميت، قال لك تسبيحة واحدة أو تسبيحتان أو ركعة واحدة أو ركعتان خير من الدنيا وما فيها. هذه أمنية الميت، أن يرجع إلى الدنيا ليسبح تسبيحة، سبحان الله بس، يقول سبحان الله بس، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، أو يركع إليه ركعة واحدة. فأنت في الدنيا تحافظ على هذه الأعمال البسيطة. أخيرا لا تنسى أن ترجع إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف الرجل لما ضاقت به السبل مش عارف يعمل ايه وتايه، وكما قلت ربما لم ينم منذ ليال وقطع المسافات والمفاوز ليصل إلى سيدي رسول الله ليسأله ليطمئن، يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فلابد إذا استشكل الأمر عليك أن ترجع إلى سنة نبيك ومصطفاك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته، إنه على ما شاء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انزل على قبورهم في هذه اللحظات الضياء والنور والفسحة والسرور، جزيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا وصلنا لما صاروا إليه. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في المسجد الأقصى يا رب سدد رميتهم، يا رب إنهم جياع فأطعمهم، وعطشا فاسقهم، ومرضى فاشفهم، وعراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم اغضبهم كما اغضبونا واحزنهم كما احزنونا، واجعل الدائرة عليهم يا منتقم وجبار، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنك على ما تشاء قدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.